بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي هذه الجلسة، كيف كان إبراهيم يناظر قومه؟ Avec la da'wah d'Ibrahim a.s. et assise sera consacrée à comment Ibrahim a.s. a débattu avec son peuple. Ibrahim da'a qawmahu ila tawhid wa an ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala wa bayyana lahum anna al-asnam allati ya'buduna min duni Allah la tanfa'u wa la tadur. Wa idh qala Ibrahim li abihi آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازخا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإبراهيم في هذه الآيات يناظر قومه، وهذا أسلوب بديع وأسلوب رفيع في المناظرة، وهو أن يتكلم بكلامهم ويبين لهم ويتكلم بما هم عليه من الباطل. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أتتخذ أصناما آلهة، آل وليد واش انتقد شي الأصنام تتعب دم دون الله سبحانه وتعالى، انا تنشوف بانك انت والقوم ديالك في ضلال كبير. وهكذا يري الله سبحانه وتعالى ابراهيم قدرته، ويؤيده بالايات وبالبراهين من عنده سبحانه وتعالى ليكون من ماذا؟ ليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون ماذا؟ من الموقنين، يزداد يقينه بالله سبحانه وتعالى متيقن. فلما جن عليه الليل، من جاء ظلام ديال الليل شاف واحد الكوكب، كوكب مضيء، لأن هذا تعيين، قال رأى كوكبا، فشي حاجة شي كوكب مضوي مزيان، فقال هذا ربي على زعمهم هم، ماشي عنده هو، لان هذاك الشيء تيعبدوه هما، هما ملي تيجي الليل تيمشيو تيعبدوا الكواكب كذلك. فمشى حتى هو وقف بحالهم، ملي شاف هذاك الكوكب الكبير قال هذا هو. ملي غبر لما افل قال انا تخبل هادو اللي تيخيبوا، كيفاش الى تيجي وتيغيب؟ ها باش غادي ينفع؟ باش غادي يضر؟ حتى تيمشي ويجي. ها لا احب الافلين. فلما رأى القمر بازغا مضوي وكبر من هذاك قال هذا هو، على حسبهم هما على حسب داكشي اللي تعتقدوا هما داكشي اللي تعبدوا هما. والا فابراهيم عليه الصلاه والسلام موحد حنيف ما كان مشركا ابدا، ولكن ملي خبرت هو باي دابا يدخل معاهم لا لا ان لم يهدني ربي، راه الا ما هداني الله سبحانه وتعالى غادي نكون من الضالين. ان القدر الحيره دروك انتم راه ما على شيء، انتم على ما على شيء، اللي تيقول لهم هكا انتم راه ما على شيء. هذه القديمه فيها هذا بان اغبر، جاء القمر بان اغبر. فملي الغديم اللي هما لانهم اجتمعوا معاهم نورا ما حطم لهم الاصنام وما مجتمعين كلهم، فملي بانت الشمس قال لهم هذا هو، هذا هو الكبير ديالهم، هذا هو صافي، هذا هو. وملي غبرات قال لهم تعالى انا ما تنحب هذو اللي تيغيبوا، كيفاش الله تيجي وتيمشي وتيخبر ويبان، اش هادشي هذا؟ ها فقال اني بريء مما تشركون، هادشي كاع انتم اللي تتعبدوا به انا تنتبرى منه. هاد الاصنام ديالكم، هاد الشمس، هاد القمر، هاد الشيء اللي تسجدوه، هاد الشيء اللي تدعيو، انا بريء منه وبعيد عليه. ها اني وجهت وجهي، توحيد، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، انا موجه لله سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض، وانا حنيف اي موحد، وعمرني كنت من المشركين. ابراهيم عليه الصلاه والسلام عمره كان مشرك ابدا، وانما كان حنيفا، وكان امه قانتا لله بعده، قائم بواجب الله سبحانه وتعالى بحق الله سبحانه وتعالى. دونك ابراهيم عليه الصلاه والسلام بارونتري اون ديبا افيك سون بوبل. إلي دي دون سوره الانعام كنت ابراهيم دي ا سون بير ازر و بروني دي ستاتو كوم ديفينيتي، جو فوا كو توا اي تون بوبل vous êtes dans un égarement clair. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a montré les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que Ibrahim alayhi salatu wasalam, Allah a montré les signes à Ibrahim pour que Ibrahim ait la certitude, ait la grande certitude. Quand la nuit est arrivée, il a vu un grand astre, il l'a désigné, un astre qui illumine, qui donne beaucoup de lumière, plus grand que les autres, il a dit ça c'est mon souverain, selon la prétention de son peuple. Ibrahim alayhi salatu wasalam ne dort pas de ça d'astre, mais rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais selon la prétention de son peuple, il est en train d'attirer leur attention sur quelque chose qu'ils sont en train de faire qui est mauvaise. Il dit ça, c'est mon souverain. Et quand il a disparu, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Je n'aime pas ceux qui s'absentent comme ça. Comme s'il leur disait, c'est quoi ces divinités qui apparaissent et qui disparaissent? Et quand il a vu la lune, il a dit ça, c'est celui-là mon souverain, il est plus grand, plus de lumière, éclatant de lumière, c'est ça. Mais quand il a disparu, il a dit non plus, j'aime pas ceux qui s'absentent. Et comme ils étaient dans un siège, bon, tout le monde était présent, puisqu'il a cassé les statues, il y a eu le débat, ils veulent le juger, etc. Tout le monde était là. Ben, ils ont attendu jusqu'à ce que le soleil est apparu. Quand le soleil est apparu, comme au moins ils vouent leur culte, soleil, lune, astre, statue, etc. Quand il a vu le soleil, il a dit, ça c'est mon souverain, c'est le plus grand. Et quand le soleil a disparu, il leur a dit, non. Ça sert à rien tout ça. Ça apparaît, ça disparaît, c'est quoi cette divinité? Je dis à vous tous que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tous ces associés que vous faites à Allah, moi je le dis à vous. C'est la limite entre moi et vous. Je me dirige vers Allah, le créateur des cieux et de la terre. Je suis monothéiste, je ne suis pas associateur. Et jamais Ibrahim alayhi n'a été associateur. Depuis sa naissance, il était monothéiste. Depuis son bon bas âge, il appelait vers le monothéisme. Il faisait des débats avec son peuple. Il ramenait les preuves irréfutables du monothéisme contre son peuple. Ibrahim débattait avec son peuple, avec ce style, qui est un style de débat extraordinaire, parce qu'ils parlent leur langage. Ils disent ce qu'eux, ils font. Et ils parlent avec le faux dans lequel ils sont. pour que le faux apparaisse clairement à son peuple. Et après, il va envoyer les armes de la vérité pour anéantir ce feu. Ibrahim عليه الصلاة والسلام تينظر لهم بالباطل اللي هم عليه باش يبين لهم بأنهم على باطل بعدا غادي يلوح الحق على ذاك الباطل ديالهم باش يزعقوا باختلاص. فإبراهيم يستخدم مع قومه هذا الأسلوب فجلس معهم وهم ينتظرون الليل ليعبدوا هذه الآلهة من النجوم والكواكب فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي أي على زعم قومه أنه هذا هو الرب فلما أفل أي غاب ذهب لا أحب الآفلين فماذا يريد بهذا الكلام يريد أن يحرك عقولهم وأن يحرك فكرهم كيف تعبدون آلهة تغيب عنكم طارة وتظهر لكم طارة كيف انتم تعبدوا آلهة تتبن وتتخفى عليكم مرة هي كينة مرة هي هنا فهذه لا تصلح للعبادة لا تصلح أن تكون إلها ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي أي على زعم قومه وليس على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين من القوم الضالين فهو ماذا يريد بهذا الأسلوب يريد من القوم أن يفكروا يريد من القوم أن يتدبروا ما هم عليه من ضلال لكي يرجعوا إلى رشدهم بأنهم ليسوا على شيء بأنهم في ضلال مبين Ibrahim, quand il faisait son débat avec son peuple, il utilisait leur langage. Il utilisait les actes faux qu'eux, ils accomplissaient. Il restait avec eux. Pour attendre ce qu'ils vont adorer durant la nuit, ces astres. Et il a dit ce que vous avez entendu dans le verset. Quand la nuit est arrivée, il a vu le grand astre. Ça, c'est mon Seigneur. Selon leurs prétentions à eux. Mais Ibrahim, alayhi salam, il est monothéiste. Quand il a disparu, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Qu'est-ce qu'il veut par là? Il veut les faire réagir, les faire réfléchir. Regardez ce que vous êtes en train de faire. C'est quoi cette divinité qui apparaît, qui s'absente? Celle-ci qui agit ainsi, cette divinité qui agit ainsi, ne mérite pas d'être adorée, ne mérite pas d'être une divinité. Et quand il a vu la lune apparente et grande, il a dit, c'est celle-là, c'est mon souverain. Selon les croyances et les adorations de son peuple. Quand il a disparu, il a dit, si Allah ne me guide pas, je vais être, il est en train d'attirer leur attention, vous êtes dans un égarement clair, je vais être dans l'égarement clair. Tout ça, Ibrahim a.s. veut les faire réagir, son peuple, éveiller leur conscience. فهو يريد من كل إنسان أمامه أن يفكر بعقله الذي من الله عليه به وميزه به عن الحيوانات هذا الذي يريده إبراهيم من هؤلاء إبراهيم ذلك شكت فيما كيتي devant lui dans cette assemblée qui fasse travailler ses ménages qui fasse travailler sa raison avec lequel Allah سبحانه وتعالى il l'a comblé qui fait la différence entre lui et l'animal فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي اي على زعم قومه هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه بدوا معاه كيحاجوه في الباطل وحاجه قومه اخذوا يجادلونه في هذا المجلس لماذا لانه حطم الاصنام وابطل ما يعتقدونه في النجوم والكواكب وبين ان هذه لا تصلح ابدا ان تكون الهه تعبد وحاجه قومه وجادله بالباطل فسون بوبل كنت ابراهيم كنت الى في السولاي Il leur a dit ça, c'est mon souverain, c'est le plus grand. Et quand il a disparu, il a dit non, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Ô peuple, Je dis à vous ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis à vous vos associés que vous faites. J'oriente ma face vers Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et je suis monothéiste. Monothéiste. Et je ne suis pas associateur. Et son peuple a commencé à polémiquer avec et a essayé de ramener, de débattre avec lui, avec des fausses preuves et des preuves qui sont nulles. Hein? Pourquoi ils ont commencé à débattre avec lui? Parce que déjà, il a cassé toutes les statues, toutes les petites statues, et il a anéanti leurs croyances, hein? Il a annulé leurs croyances dans les astres, et il leur a montré que ces astres et tout ceci ne méritent pas d'être adorés, ne méritent pas d'être une divinité, et son peuple a commencé à débattre avec lui. Hein? Il a commencé à polémiquer, hein? Dans le faux. قال أتحاجوني في الله وقد هداني فخوفوه بآلهتهم وقالوا إنها ستهديك يا إبراهيم فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون فمن يبدو تحجه انتم ماذا تحجوني شي حاجه وبداو تيخوفوه بالالهه ديالتهم راه يا ابراهيم هذه الالهه ديالك انا غادي تصبك بحال اللي تيقولوا ديالنا راه الصالح غادي يضربك ها مصيبه من عنده راه غادي يلعنك راه غادي يدير لك الصالح راه تقاتلو قرام راه تقاتلو مرات غادي يسخط عليك كيف هادوك اش يقولوا ليه الالهه ديالتنا غادي تصبك بشي حاجه هادو تيقولوا ليه راه سيدي باع باللي غادي يعوج لك الرجلين سيدي باع باللي مسكين مات الله يرحمه وقرشا ما بقاش فيه شي حاجه تطراب ولا غير الرماد ولا غير الغبره لك راه غادي يدير لك اش بغا يدير ليه ما عنده ما يدير ليه ها ما عنده ما يدير ليه فقال لهم ابراهيم انا ما تنخاف من هذاك الشيء اللي تشركوا به انتما كاع ما خفتوا انكم شركتوا بالله اللي خلقكم وما يمكن تطلع شي حاجه الا الى بغاها الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عام كل شيء ولكن انتم ما تتفهموش ما تتذكروش ها دونك il leur a dit est-ce que maintenant vous polémiquez devant moi et vous ramenez des preuves qui n'en sont pas alors que Allah subhanahu wa ta'ala il m'a guidé ils lui ont fait peur avec leur divinité ils lui ont dit attention les divinités vont te faire du mal. Tu vas recevoir leur malédiction. Il va t'arriver du malheur et du malheur. C'est la même chose que disent ceux qui adorent les tombes et les saints et les walis. Et dès que tu parles, comme quoi ça, c'est de l'associationnisme, le fait d'ouvrir le culte wali, etc., d'égorger wali, etc. Attention, tu vas recevoir la malédiction du wali. C'est des ba'blis va. Hein? Va te raser de la planète. C'est des ba'blis mskin, il est mort. Depuis billi rut. C'est de la poussière. Hein? Rahimahullah. Et Adieu lui dit, il va te faire. Rien. La même chose. Les autres lui font peur avec leur divinité. Adieu la même chose. Il lui dit, c'est des mbarques, c'est des ria. Hein? Zineb, deux, il va te faire. L'Allah, deux, c'est des ria, on t'a dit. L'Allah, mimouna, ou kada. L'Khwal, khawil, bateau. Du pipeau. Du vent. Aria. Hein? Toile d'araignée. C'est la même chose, identique. Hein? Il leur a dit, lui qui est monothéiste, vous n'avez même pas peur de tout, vous faites des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas peur, vous me faites peur avec les associés que vous faites à Allah. Rien ne peut arriver sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a toute la science, mais vous ne vous rappelez de rien. Vous ne connaissez rien et vous ne vous rappelez de rien du tout. Hein? Ça, c'est la réponse du monothéiste. Celui qui a la certitude. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا كيفاش نخاف انا دوك انتم اشركتم بالله سبحانه وتعالى كيفاش انا نخاف هاد الاصنام ولا هاد القبور ولا هاد كيفاش نخاف منهم انتم كاع ما خايفين من الله انتم كاع ما تخافوا من الله وانتم شركتوا بالله وعدتم غير الله سبحانه وتعالى بدون دليل ولا برهان انما اتبعتم ذلك الهوى والشدود والاباء كيف كيف الورا لقينا المشيخة ديالنا هكا تيديروا، الناس ديال القبيلة هكا تيديروا، الناس ديال المدينة هكا تيديروا، وهذا الشيء لقينا عليه والدينا وجدنا وجدد جدنا. كيف كيف كانت شي حاجة ما تبدل إلا الوقت اللي تبدلات. ها دونك كومون regardez le monothéisme. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la position du monothéiste? Comment vous voulez que j'ai peur des choses qui ne peuvent rien, alors que vous n'avez même pas peur du fait d'avoir commis l'associationnisme, d'avoir fait des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, et vous avez adoré des choses sans preuve. Simplement dans ça, ils ont suivi leur passion, ils ont suivi leurs aïeux, nous avons trouvé nos parents sur ce chemin, et on suit. La même chose, identique, la même réplique. Hein? C'est d'Ahmed Moussa, nos parents le vénéraient. Nos grands-parents le vénéraient. La tribu d'Adad le vénérait. C'est la même chose. Hein? C'est Ibn Abbas, c'est comme ça qu'on fait. Depuis que ce temps, on lui ramène le sacrifice, on lui fait le sang Moussa, mon Ouada. Hein? On vient chercher la bénédiction, le Khbza, le Mbarka, le Zahouda, au Radia. La même chose. Rien n'a changé. Seuls les temps, les lieux qui ont changé, et les expressions. Mais sinon, c'est identique. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اسْمَعَ دَابَ الْمُوحِدِ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ انتم ما تتخوفوني بالشرك ديالكم وانا ما تنخاف الى الله سبحانه وتعالى انتم ما تتخافوش من داك اللي خلقكم واش كل غادي يكون عنده الامن دروك أي الفريقين أحق بالأمن والأمان؟ الذين يعبدون الله وحده أم الذين يعبدون غير الله ويسجدون ويركعون لغير الله؟ شكون اللي عنده غادي يستحق الأمن عند الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك شكون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم المهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ها شكون اللي عنده لا سيكوريتي دروك شكون اللي غادي يكون عنده الأمن راه ماشي داك اللي تيجد للقبر وتيذبح للقبر لا ماشي داك اللي تعيط يا سيدي مبارك اعطيني ولا يا رسول الله اعطيني ولا يا لالا مكة اعطيني لا داك اللي تيهزي تيقول يا ربي هب لي من لدنك رحمة يا رب ارزقني الوليدات يا رب اصلح لي الأمر يا رب كذا اللي بغات يقول يا ربي هذاك اللي عنده الأمن وعنده الأمان في الدنيا وفي الآخرة أما المشرك ما عنده أمن لأن الله سبحانه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك منهم عندهم الأمن وعندهم الأمان وهذوك هم المهتدين هذوك اللي هم اللي على الطريق المستقيم. Donc maintenant, dans les deux groupes, qui est celui qui est en sécurité? Qui va être en sécurité? Ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ou là les monothéistes, ceux qui réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, hein, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec l'associationnisme, une injustice. Ici l'injustice, c'est l'associationnisme. Hein? Ceux-là auront la sécurité. Ceux-là, ce sont les guidés. Ceux qui ont cru, ils n'ont pas déguisé, ils n'ont pas mélangé leur croyance et leur monothéisme avec de l'associationnisme. Ceux-là auront la sécurité. Et ceux-là, ce sont les réels guidés. Et non pas ceux qui se prosternent pour la tombe, qui égorgent pour celui qui est enterré dans la tombe, ceux-là n'auront pas la sécurité. Ceux-là ne sont pas les guidés. يقول تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك حجتنا من القائد الله هذه الحجة ديالتنا أعطيناها لمن لإبراهيم علاش باش نرفعوا على القوم ديالو باش يقيم الحجة على القوم ديالو باش يقيم الحجة على أهل الشرك اللي تبعت فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشكون اللي أعطاه الحجة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرفع اللي يبغى درجات ها Et il est dit dans le verset, ça c'est notre preuve que nous avons donné à Ibrahim sur son peuple. Qui a donné la preuve? Allah. Il l'a donné à qui? Au monothéiste, à Ibrahim a.s. pour accomplir et pour anéantir les ambiguïtés et le fond dans lequel il est son peuple. Et pour avoir le dessus sur son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré qui il veut. Il est le sage et celui qui sait tout, qui fait les choses à la perfection. Ibrahim nazara qawmahu wa bayyana lahum bil hujja wal burhan al qati' an an nujum wal kawakib la tuslahu abadan an takuna alihatan lian al ilah la yaghibu an khalqihi abadan al ilah la yaghibu an khalqihi abadan wal kawakib taghib wal shams taghib wal qamar yaghib ha. فأقام نظر قومه وأقام عليهم الحجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام a eu ce débat avec son peuple et il a accompli la preuve contre son peuple, une preuve irréfutable, comme quoi les astres, les étoiles, la lune, le soleil ne méritent pas d'être des divinités, ils ne méritent pas d'être adorés parce qu'ils s'absentent. Hein? Et le Seigneur ne s'absente pas parce que le fait de s'absenter, c'est une faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a toute la puissance et toute la grandeur. Et il est présent. Il est au-dessus de tout, au-dessus de son trône, au-dessus du sept cieux, et au-dessus du trône, il n'a pas besoin du trône, mais il sait. La moindre chose qui bouge, la moindre petite bête, il sait comment il bouge avant qu'il bouge. Et où il est. Les choses, je suis assis avec toi ici, et tu ne sais pas ce qui se chuchote dans mon cœur. Je ne sais pas ce qui se trame dans ton cœur, ce que tu penses. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Peut-être qu'il y a des formes sous nous. Hein? Et nous, on ne sait même pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît leur nombre. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kulla shay. فهو فوق السبع السماوات وفوق العرش العظيم ولا يحتاج إلى العرش ومع ذلك يعلم كل شيء. أنا أمامك وأنت لا تدري ما يخطر ببالي والله سبحانه وتعالى يعلمه. أنت أمامي ولا أدري في ماذا تفكر ولا ماذا يخطر ببالك والله سبحانه وتعالى يعلمه. نحن جالسين هنا ولعله فيه إن ملحت منا ما عارفينش. الله سبحانه وتعالى يعلم حتى العدد ديالهم. قدرة الله وعلم الله وسع كل شيء ولا يغيب عنه شيء. ونتفكر بعض الأحيان في بعض المفسرين سقطوا في خطأ بينه أهل العلم في قضية إبراهيم، فقالوا بأن إبراهيم لما نظر قومه في النجوم كان يبحث عن إلهه وربه، حاشا وكلا. وهذا يدل على شيء يدل على أن إبراهيم لم يهتدي بعد إلى ربه، وأنه كان مشركا وحاشاه، ما كان مشركا، كان حنيفا وكان على الحنيفية السمحاء وكان موحدا وبقي على فطرته منذ ولد. Très attention aussi dans certains exégètes, il y a des erreurs qui sont immiscées pour certains exégètes. Dans l'interprétation de ce passage, ils font passer Ibrahim, ils le font sentir, tu sens dans leur interprétation qu'on croit, Ibrahim était associateur au moment où il a fait le débat avec son peuple en ce qui concerne les astres, alors qu'Ibrahim n'a jamais été associateur. Il est resté sur le monothéisme sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé. Hein? Et selon ses interprétations, on voit que Ibrahim à ce moment-là, au moment où il faisait la preuve contre son peuple avec les astres, Ibrahim cherchait son souverain. Et loin de là, ceci est faux. Et contraire à la parole d'Allah, et contraire à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Fahada الظن بإبراهيم يخالف الكتاب ويخالف السنة. وهاكم الأدلة من باب النصيحة وباب البيان. والأدلة من كتاب ربنا وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تبين لنا أن إبراهيم لم يكن مشركا طرفة عين عليه الصلاة والسلام، وأنه في هذه الآيات في سورة الأنعام كان مناظرا لقومه وليس ناظرا في النجوم، ما كان ينظر في النجوم ولكن كان يناظر قومه في آلهتهم، ولم يكن ينظر في النجوم يبحث عن ربه، حاشاه. دونك اي partons du point de l'éclaircissement et du conseil, voici les preuves dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam comme quoi Ibrahim alayhi salam n'a jamais été associé à terre. Pas un laps de temps, pas un clin d'œil, Ibrahim n'a été associé à terre. Mais dans ces versets, dans Sourate Al-An'am, Ibrahim faisait le débat à son peuple, il ne regardait pas dans les étoiles où il va trouver son Seigneur. Loin de là. Mais il faisait le débat contre son peuple pour les ramener à leur raison et pour leur montrer que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, Zawajal, c'est mou. Et c'est nul. Fait dalil awwal, hada Ibrahim, alayhi salatu wassalam, yukhbiruna binafsi, أنه لم يكن من المشركين أبدا. قال تعالى على وجهي على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي موحدا وما أنا من المشركين، مائلا عن الشرك وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، وأنا موحد وأنا مائل عن الشرك ولست من المشركين. هذا من على لسان إبراهيم. La première preuve, il est dans la parole d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Allah سبحانه وتعالى nous annonce par la voix d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Ibrahim disait: je ne suis pas associateur, jamais je ne suis associateur. Il est dit dans le verset dans Sourate Al-An'am: j'ai orienté ma face vers le souverain des cieux et de la terre. Et je suis monothéiste. Et je suis loin de l'associationniste. Et je ne suis pas associateur. Ibrahim alayhi salam, dans Sourate Al-An'am, réfute le fait qu'il cherche son souverain. Là, il est monothéiste. Wa dalil al-thani anna Allah yukhbiru an Ibrahim annahu lam yakun min al-mushrikeen tarfat 'ayn. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان لا يهودي ولا نصراني. اليهود يعبدون العزير يشركون بالله سبحانه وتعالى، النصارى تشرك عيسى، تقول أن عيسى هو الله أو هو ثالث ثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة، وهذا فيقول الله سبحانه وتعالى يكذبهم. هذا إبراهيم لا يهودي ولا نصراني، ولكن حنيف، أي موحد مائل عن الشرك، ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. من القائل؟ رب العزة. فنفى في الآية، نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون إبراهيم مشركا في الماضي، والنفي هنا للاستغراق، يستغرق كل الوقت، أي لم يكن مشركا قبل المناظرة ولا بعد المناظرة، لم يكن مشركا قبل مناظرة قومه ولا بعدها، فهذا نفي للاستغراق، ما كان مشركا أبدا. دونك la deuxième preuve, il est, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce de Ibrahim alayhi salam comme quoi il n'était pas associateur, le moins, même un clin d'œil, il n'était pas. Au laps d'un clin d'œil, il n'était pas. Alayhi salatu wassalam. Il est dit dans Sourate Imran, Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien, mais il était monothéiste. Il était soumis, il n'était pas associateur. Les juifs adoraient avec Allah Al-Uzair. Les chrétiens, avec Allah, ils adoraient Isa. Allah subhanahu wa ta'ala dit de Ibrahim alayhi salatu wassalam, il n'est ni juif, ni chrétien, mais il était monothéiste, et soumis à Allah, musulman, et il n'était pas associateur. Et la négation ici de l'associationnisme, c'est une négation totale. sans exception. Ça veut dire, avant le débat d'Ibrahim avec son peuple, il était déjà monothéiste. Et que jamais il était associateur. Et après le débat, il était monothéiste. Avant et après. Wa qala ta'ala, inna Ibrahim kana fil madhi, ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al mushrikin. وأمرنا ربنا عز وجل أمر رب العزة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتبع من؟ أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا أي موحدا وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أي ما عمرك المشرك لا في الماضي ولا في أي وقت ما عمرك المشرك Donc, il est dit dans notre verset, Ibrahim était à lui seul, était un imam, et quelqu'un qui était soumis dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui était constamment dans l'obéissance à Allah, et dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui était monothéiste, et jamais il a été associateur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné à notre prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, de suivre la voie d'Ibrahim, alayhi sallallahu alayhi sallam, qui était monothéiste. Il est dit dans Surat Al-Nahl, Nous t'avons révélé, faites de suivre la voie d'Ibrahim, le monothéiste, qui n'a jamais été associateur. Wa qala ta'ala wa laqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Allah subhanahu wa ta'ala atahu rushda wa atahu al-ilm wa al-hikma wa ja'alahu min al-muwahhidin qabl. Fa'indama nadhara fi al-asnami qawmahu kana fatan saghiran. وقال تعالى وإن من شيعته لا إبراهيم من شيعة من من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام من شيعة الموحدين وإن من شيعة نوح أي وإن من شيعته لا إبراهيم أي من شيعة الموحدين من حزب الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم والقلب السليم هو الذي لم يعرف الشرك أبدا ولم يعرف الشبهات أبدا ولم يعرف الشهوات القلب السليم سلم من الشبهات ومن الشهوات ولم يعرف الشرك طرفة عين Et il est dit dans le verset dans Sourate Al-Anbiya, nous avons donné à Ibrahim alayhi salam sa raison et la sagesse et la science. Et rappelez-vous quand il a été faire le débat avec son peuple et avec son père et avec son peuple sur le statut, il était un jeune garçon encore. Donc bien avant qu'il soit adulte, il avait la sagesse, il avait l'orientation, il avait, minallah azza wa jal, la science et il avait la certitude et il était monothéiste. Hein? Et il dit dans le verset contre là, subhanahu wa ta'ala, parlé de Nuh, alayhi sallallahu alayhi sallam, il a dit, il fait partie des adeptes de Nuh, Ibrahim, wa inna min shi'ati, fait partie de son parti, Ibrahim. Parti de qui? De Nuh. C'est-à-dire le parti des monothéistes. Quand il est arrivé vers son souverain avec un cœur propre, un cœur soumis, et le cœur Salim ici, c'est celui qui est épargné de l'associationnisme. Jamais il a, l'associationnisme est rentré dedans, même à un laps d'un clin d'œil. Et qui est épargné de toute forme d'ambiguïté et de toute forme de fausse, de faux désir. Hada le cœur Salim, le qalb Salim. Wa dalil kadhalika min as-sunnah. Qala sallallahu alayhi wa sallam, kullu mawludin yuladu ala al-fitra. حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كل مولود تتولد على الفطرة أي على التوحيد وعلى قبول الحق فحتى تعرب على هذه الفطرة وعلى هذا التوحيد تعرب عليه باللسان دياله شي الوالدي اللي غادي يردو منه يهودي يردو منه نصراني ولا مجوسي Et la troisième preuve de la sunna de notre prophète, il est dit dans Sahih al-Jami' que le prophète a dit « Tout nouveau-né naît sur le fitra, sur le monothéisme, le fait d'accepter, d'être prêt à accepter la vérité. » Jusqu'à ce qu'il exprime son monothéisme par sa langue, ce sont ses parents qui vont faire de lui juif, chrétien ou zoroastrien. « Ayyann hada al-mawlud yuladu wa wa ya'rifu Allah subhanahu wa ta'ala. » ولذلك لو ترك دعاة الباطل الناس وهم صغار على فطرهم لاتجهوا جميعا إلى الإسلام وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخذ هذه الأرواح في عالم الغيب من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فأجابوا جميعا قائلين بلى، فهم مخلوقون وهم يعترفون بربهم. وأخذ عليهم الله سبحانه وتعالى العهد في الغيب قبل أن يخرجوا إلى الدنيا، أخرجهم الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم وسألهم ألست بربكم، قالوا بلى، نعم نعترف أنك ربنا. فإذا ما جاش دعاة ديال الضلال والمقدم ديال الزاوية والمقدم ديال القبورة وهذا، يبدا تيدعي الناس ويبدا تيعلمهم الأذكار اللي منزل بها الله من سلطان ويبدا تيعلمهم العبادة اللي فما يمكن الناس ينحرفوا إلا خلاهم على كيف خلقهم الله سبحانه وتعالى، فغادي يعرفوا الله سبحانه وتعالى وغادي يتجهوا للإسلام، لأن الطبيعة هذيك هي علاش خلقهم الله سبحانه وتعالى. ولكن الدعاة ديال الباطل والدعاة ديال الانحراف وديال الضلال خدامين بالدعوات ديالهم، فتيحرفوا الناس على الطبيعة اللي خلقهم عليها الله سبحانه وتعالى. دونك le nouveau-né quand il naît, il est né en lui le fait de reconnaître son souverain et d'être monothéisme. Ici, ceux qui prêchent le faux et le blâmable et l'égarement laissent les petits dans leur nature, ils vont s'orienter vers la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans l'invisible, avant que nous soyons dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir toutes les âmes du dos de Adam alayhi salam et il a pris un pacte sur eux. Il les a pris comme témoins, il les a pris comme témoins contre eux-mêmes. Il leur a dit, ne suis-je pas votre souverain? Ils ont dit, certes, tu es notre souverain. Ils l'ont reconnu. Donc en eux, il est inné la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les prêcheurs d'Al-Dalal et de l'égarement qui vont les détourner de cette vérité et de cette nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Ibrahim Abu al-Anbiya. كل الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهم من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الموحدين وخليل رب العالمين ولم يكن مشركا قط أبدا. إبراهيم c'est le père de tous les prophètes عليه الصلاة والسلام qui sont venus après lui. Et c'est l'imam des unificateurs par excellence et des monothéistes par excellence. Et c'est l'ami intime du souverain des mondes, l'ami intime d'Allah. Et jamais, un laps, donc un clin d'œil, il n'a été mon associateur. Abedan. Ibrahim alayhi salatu wassalam, yu'allimuna kayfa nad'u ila aqidati tawhid. Bil hikma, wal mou'ida al hasana. Fada'a walidahu ila aqidati tawhid. Wada'a qawmahu ila aqidati tawhid. Wanaadara qawmahu wada'ahum min khilal al munadarati ila aqidati tawhid. Fa, Ibrahim, في قصة إبراهيم وفيما حكى الله سبحانه وتعالى يجب أن نتعلم كيف ندعو إلى التوحيد، نتعلم الحكمة من دعوة إبراهيم، ونتعلم أسلوب الموعظة الحسنة، ونتعلم أسلوب المناظرة كذلك. فكل هذا مر منه إبراهيم، كيف دعا أباه الذي كان الذي ينحت الأصنام ويعبدها وينحتها للناس ويبيعها للناس، كيف دعا قومه وهم يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب، وكيف ناظرهم أسلوبه في المناظرة. فمنهج نبينا عليه الصلاة والسلام يحتم علينا أن ننظر في منهج الأنبياء في دعوتهم لكي نتأسى بهم، وخاصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملته، ونحن كذلك تبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام nous apprend comment appeler vers le monothéisme. Nous apprend la sagesse dans laquelle nous devons être pour appeler vers le monothéisme. Il nous apprend comment utiliser la bonne exhorte. Et nous apprend comment appelé nos parents vers le monothéisme. Nous l'avons vu comment il était avec son père. Alors que son père, c'est lui qui construisait et qui sculptait les statues et qui les adorait. Il nous apprend aussi comment il a appelé. Hein? Il nous a donné l'exemple dans le fait qu'il a appelé son peuple au monothéisme, dans sa façon de faire, nous devons apprendre le modèle. Et aussi dans le débat qu'il a eu avec son peuple pour les ramener au monothéisme et pour leur montrer la nullité dans laquelle ils sont, nous devons prendre leur modèle dans ça. La voie des messagers, alayhi salatu wassalam, dont Dawah il Allah, c'est notre école dans laquelle nous devons puiser. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, fait partie de ces nobles messagers, alayhi salatu wassalam. Et en plus, Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné à notre prophète de suivre la voie d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et cet ordre est à la communauté de Muhammad, alayhi salatu wassalam, aussi. Qul'an, hada, النمرود طاغية الزمان يطلب أن يرى إبراهيم لما سمع وكان هذا النمرود يدعي النبوة يدعي الربوبية أكثر من النبوة كان يدعي الربوبية فلما سمع إبراهيم حطم الآلهة استدعاه لمقابلته هذا الملك ديالهم طاغوت دياله كنت يقول بأنه رب هو بيت نظر معاه هذا إيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام maintenant le roi et le tyran de son époque Namrud il a entendu parler de Ibrahim عليه الصلاة والسلام il a entendu que Ibrahim a rendu en miettes les statues il a entendu le débat qu'a eu Ibrahim avec son peuple il veut le rencontrer فذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما أتاه الله من حجة ووقف أمامه ليناظره ويبين له أن الله وحده هو المستحق للعبادة إبراهيم ليتضم النمرود ما خافش ذهب إليه لكي يبين له ما هو التوحيد من يعبد في الحقيقة من يستحق العبادة Ibrahim, quand il a été demandé par Namrud, il n'a pas eu peur. Il est allé. Pour montrer à Namrud, non pas pour chercher un poste, ni une situation, non, pour montrer à Namrud que celui qui est seul digne d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné toute la preuve et a donné à Ibrahim alayhi salam la puissance dans la preuve. فهل إبراهيم طلب من النمرود أن يتخلى عن الحكم خلي الحكم أنا اللي خاصني أحكم بلاصتك هل طلب إبراهيم من الناس أن يجتمعوا وراءه ليقضوا على الطاغية ولكي يعملوا انقلاب على الطاغية أبدا هذا لكي نتعلم ألا نتعجل الأمور وأن نترك الأمور لأصحابها الرسول صلى الله عليه وسلم من يصفت لبران الملوك القيصار قال لهم خليوا الحكم ديالكم ولا قال لهم أسلموا يأتيكم الله أجركم مرتين ما قال لهم خليهم الحكم ولكن دعاهم إلى التوحيد هذا باش نتعلموا دابا بزاف ديال الناس يسمع لها إيوا هذا طاغية خاصنا نحيد خاصو كذا خاصو كذا شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هادشي قال الناس شدوا من ورايا أجيو نسوطوا على هذا الرجل هذا راه ما تيحكم بالعدل راه ما كذا ولا لم يفعل كل هذا من شيء ما فعل شيئا من هذا maintenant Ibrahim عليه الصلاة والسلام est-ce qu'il a demandé à Namrud de laisser le gouverneur et de lui laisser la place que lui il mérite le gouverneur a mieux que lui et le poste mieux que lui est-ce qu'Ibrahim a demandé aux gens d'être avec lui pour faire une révolution contre ce tyran, tout ça nous devons le méditer dans la voie des prophètes, pour ne pas être pressés. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui sont pressés et qu'ils voient qu'un gouverneur est tombé dans un péché capital ou autre, vas-y, il faut se révolter contre lui, il ne juge pas avec les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et vas-y, il ne mérite pas, il ne fait que des conneries, et il commence à le dénigrer, etc. Et regardez les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. هذا سي ان تيرون qui prétendait être le souverain. Et pourtant, Ibrahim n'a pas attisé la haine de son peuple, ni a demandé à son peuple d'être avec lui pour se révolter contre ses tyrans. لماذا لم يفعل كل هذا إبراهيم عليه السلام؟ لأنه يدعو إلى العقيدة ويدعو إلى عبادة الله وحده ولا يدعو إلى السلطة وإلى الكراسي. Pourquoi il n'a pas agi ainsi? Parce qu'Ibrahim عليه السلام et les prophètes عليه السلام appellent vers le monothéisme et vers le fait que le monothéisme s'accomplit sur terre. Il n'appelle pas vers les postes mais vers le fait de prendre la place d'un gouverneur ou autre. ثم فبعد دعوة التوحيد تأتي الدولة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى تكون دولة الإسلام، ولكن الدعوة تقوم أولا على التوحيد ولا تقوم على إقامة الدولة الإسلامية المزعومة. فماذا ينفع الناس إذا كانوا يعبدون القبور أن تقيم لهم دولة؟ ماذا سينفعهم؟ أمام الله لن ينفعهم بشيء، لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا وحد الله الناس، إذا وحد الناس الله سبحانه وتعالى في العبادة، وإذا رأى منهم الله سبحانه وتعالى أنهم أهلا للدولة الإسلامية، مكنهم وأعطاهم الدولة إذا كانوا أهلا لها. ولكن الواجب عليهم أن يقيموا التوحيد في أنفسهم وفي من حولهم قبل كل شيء. Donc, la voie du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est d'accomplir le monothéisme avant tout. Et après, l'État islamique arrivera après. Si Allah subhanahu wa ta'ala voit qu'on est apte pour cet État islamique, il va nous le donner. Mais la priorité des priorités, c'est d'accomplir le monothéisme en nous. Donc ceux qui nous entourent, à quoi ça sert à des gens de les appeler à faire un État islamique alors qu'ils tournent autour des tombes, qu'ils font l'associationnisme et le grand associationnisme, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le grand associationnisme? À quoi ça leur sert? Il meurt, il a fait un État islamique, soi-disant, mais lui il meurt sur l'associationnisme. À quoi ça va lui servir devant Allah? À rien du tout. Parce que la chose principale, le monothéisme, il l'a perdu. Il a fait la chose la plus vile, qui est quoi? La plus grande des injustices, avoir adoré autre qu'Allah, ou avoir fait un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Ibrahim yaqifu amam al-namroud. Wa al-namroud yujadiluhu wa yas'aluhu an rabbihi alladhi yad'u an-nasa ilayhi. Ibrahim, wa huwa fada, yaqifu amam al-namroud. Wa al-namroud yas'aluhu an Allah. الذي يدعو إبراهيم إليه. إبراهيم se présente devant le Namrud. Le Namrud lui pose des questions sur son souverain, sur Allah vers lequel il appelle les gens. قال عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا النمرود قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما سأل النمرود إبراهيم عن ربه الذي يدعو الناس إليه قال له إبراهيم ربي يحيي ويميت. قال النمرود وهو يريد أن يدجل على الناس وأن يدخل الشبهات على الناس وأن يدخل الشبهات على الأغبياء من شعبه قال أنا أحيي وأميت. فطلب رجلان من السجن حكم عليهما بالإعدام فأمر بواحد فعدم وقال الآخر هذا صريح فقال هذا أحييته أنا أحييت هذا يا الله. ثم قال إبراهيم ما جاد له في هذا؟ لا كيفاش أنت هذا ماشي حياة وهذا الشيء اللي درتي ماشي هو هذاك. ما جاد له في الإحياء والإماتة؟ ولكن ألجمه كلمة ما كان ينتظر منها، ما كان ينتظرها. ما قال لي انت هادشي اللي درتي ماشي هو الحياة وهذه هي الإماتة، لا، ولكن أتى بكلام بحجة أتاه الله سبحانه وتعالى قوة البيان والحجة معه، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فهل يستطيع أحد من مخلوقة الله ملائكة أو جن أو أي كان أن يأتي بالشمس من المغرب؟ فبهت الذي كفر، أرقمه زفليه بالحجرة فقع في موسده، ما خلاليش فيه يتحرك باقي ولو اش خضر يقول الى قال اين ما قال الناس غادي يقول هذا حمق، هذا ما عنده العقل، لو ما يمكنش ولو هما في الشرك ديالهم هذيك القضيه مستحيله ما يقدروش عليها، ما كاينش اللي يقدر عليها. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. دونك ابراهيم كنت تسمي دوفون نمرود الى كومونسي الديبا افيك Il est dit dans Sourate al-Baqarah, n'as-tu pas vu celui qui veut ramener des preuves contre Ibrahim alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la royauté, c'est-à-dire le roi Nimrod. Et quand Ibrahim lui a dit, quand le Nimrod lui a posé des questions sur son souverain, il lui a dit, mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie, qui donne la mort. Nimrod lui a dit, moi aussi je donne, moi je donne la vie, je donne la mort. Si c'est ça, moi aussi je donne la vie, je donne la mort. Ibrahim lui a dit, mon souverain, ramène le soleil de l'est, ramène-le toi de l'ouest. Et là, Nimrod n'a rien trouvé à dire. Il ne peut rien dire. C'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les injustes. Quand Nimrod lui a demandé, ya Ibrahim, qui est ton Seigneur vers lequel tu appelles les gens? Il lui a dit, mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie, il donne la mort. Nimrod a trouvé l'occasion. Il a dit, ça y est, c'est là, je vais l'anéantir. Et pour ça qu'a apparu de l'esprit des insensés de parmi son peuple, il a demandé de la prison deux personnes. Un, il était condamné à mort. Un, il était condamné à rester en prison. Celui qui était condamné à rester en prison, il a donné l'ordre qu'on le tue. Et celui qui était condamné à mort, de le libérer. Il a dit, tu vois, Hada, je lui ai donné la vie, et Hada, je l'ai tué. Hada, je l'ai fait mourir. Ibrahim, alayhi salam, avec la puissance de la preuve et la science avec laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a comblé, il n'a pas débattu avec lui sur le fait de donner la vie et la mort. Il a laissé de côté cette chose. Il n'est pas rentré avec lui dans ce terrain. Mais il l'a amené dans un terrain où il est incapable d'en sortir. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, amène le soleil de l'est, ramène le toit de l'ouest. Impossible. Aucun ange, aucun djinn, aucun être humain, aucune puissance ne peut le faire. Ils se réunissent tous, depuis le début de la création, jusqu'à la fin de la création, il n'y a personne qui peut ramener le soleil de l'ouest. Et là, Nimrod, ce tyran n'a rien trouvé à dire. Bouche bée, il est resté. Il était ébahi. Il ne pouvait plus rien faire. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les injustes. Fa'Ibrahim alayhi salatu wassalam da'a abahu falam yastajib. Wa da'a qawmahu walam yastajibu. Wa da'a Nimrod walam yastajib. Wa qama alayhim al-hujja. Walakin ma kana alayhi illa al-balagh. ما كان عليه إلا البلاء. أما الثمرة فهي لله سبحانه وتعالى. لهذا عندما تقوم داعية في الناس إلى الله فلا تنتظر أنت ثمرة أو ترى الثمرة، لا، هذه الترك ممكن في من الأنبياء من رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، والنبي يأتي ومن ليس معه أحد، لم يجبه أحد، ولكن هل هذا النبي لم يقم بوظيفته؟ بلى، قام ورب الكعبة بوظيفته. وفيه من الأنبياء من يأتي ومعه رجلين أو ثلاثة أو تسعة، فهل هذا النبي لم يقم بواجبه؟ بلى، ورب الكعبة قاموا كلهم بواجبه، ولكن هداية القلوب هذه لله سبحانه وتعالى، هذه لله سبحانه وتعالى. فما عليك يا عبد الله أنت إلا أن تدعو إلى التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة، ما عليك إلا البلاغ، والهداية كلها في يد الله، ولا تنتظر ثمرة، ممكن أنت ثمرتك لن تراها أبدا، ولكن عليك بالأساس. ها صور دابا انت خليه البني، خلي لهم الساس باش يبنيو. دابا شي بات ولا شي جد مات شرا شي ارض، ولكن قبل ما يموت كان بغى يبنيها لهم، وقبل ما يموت يلا قالت لها الساس وطلع لها السوال. اشي يبقى الدراري ديك الساعه الولاده بيطلعوا العمره اللي يجيو يبنيو الساس كاين صحيح. فكذلك انت ما عليك الا تخلي الساس من وراك، واللي جا من وراك يبني من فوق منه، ولكن عليك بالساس. التمرة والكمالة ديال البني ما سوقكش، ليس لك هذا. انت ما عليك الا الدعوة والنصيحة والبلاغ، والامر كله لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ابراهيم ابري سون بير، الى با ريبوندي ا سون ابل. ابراهيم في لا دعوة سون بير، سون بير نا با ريبوندي ا لابل دو ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ابراهيم في الدعوة النمرود، النمرود نا با ريبوندي ا لا دعوة دو ابراهيم عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim tout simplement? Transmettre. Il n'avait que ça. Sa fonction, c'est transmettre. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé à vouloir un résultat quand on fait da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas s'attendre à un résultat, ni arriver à quelque chose de précis. Là, il y a l'islam. Regarde, Rasulullah s.a.w. nous a parlé des prophètes qu'il a vus. Il y avait des prophètes arrivés, et le prophète, il n'y a personne avec. Un prophète, il y a deux personnes avec. Un autre prophète, il a trois personnes avec. Un autre, il a neuf ou dix personnes, tout simplement. Maintenant, est-ce que ces prophètes n'ont pas fait leur devoir? Par Allah, ils ont fait leur devoir comme il se doit. Mais la guidée des cœurs, il est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, guide qui il veut. Il ouvre les cœurs de qui il veut. Hein? Donc, notre devoir, c'est de prendre l'exemple chez les prophètes alayhi salatu wassalam et de regarder. On sème et peut-être qu'on ne verra pas le fruit. La même chose, il y a une image que tu peux te tracer dans la tête. Un père qui meurt ou là, un grand-père qui meurt, il a acheté un terrain pour construire un bâtiment. Tout simplement, il n'a pu faire avant sa mort que la fondation et les piliers. La situation est facile pour les petits-enfants et les enfants pour construire. Ils arrivent, ils construisent sur les fondations. Il l'aura facilité. Il a acheté le terrain, il a fait la fondation. Imagine quelqu'un, il n'a rien fait, pas de fondation, rien fait. Il n'a rien fait. Ce qui veut dire que nous, en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, si on prêche, on construit les fondations. On ne s'attend pas au résultat. Le résultat, si tu le vois, c'est un bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne le vois pas, tu n'attends pas un résultat. Hein? Parce que c'est la voie du messager alayhi salam. Peut-être, tu vas laisser une fondation derrière toi, une voie solide et un enseignement solide. Peut-être que d'autres vont venir après toi, ils vont trouver le terrain débraillé et ils vont continuer et l'œuvre sera parachevée par la suite et tu ne la verras même pas toi. L'essentiel, c'est que toi, tu agis comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le veut de toi. فمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله واضح. ويجب علينا أن نتأسى بأنبياء الله سبحانه وتعالى في الدعوة. ومنهج الدعوة في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة واضح لا غبار عليه، ما فيه سرية، ما فيه دعوة إلى الحكم، ما فيه دعوة إلى الثورات، ما فيه دعوة إلى الانقلابات، ما فيه دعوة إلى ذبح المسلمين، كل هذا غير موجود في دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء يا عباد الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا عباد الله هذا طريق نبيكم فعليكم به، هذا طريق صحابة نبيكم فعليكم به، يا عباد الله هذا الطريق طريق الفساد وهذا طريق الخير، إن اتبعتم طريق الفساد فستخسرون دنياكم وآخرتكم وستندمون يوم لا ينفع الندم، وإن تبعتم طريق الخير طريق نبيكم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين فستفوزون في الدنيا وفي الآخرة. هذا الذي عليك، لا تدعي الناس إلى الثورات ولا إلى الانقلابات، فأنبياء الله لم يفعلوا ذلك. دونك فهم الله عز وجل لا دعوة دي ميساج عليهم الصلاة والسلام، دعوة كي تلاخ كي سوفي اون بلان جور pas en secret. Et il est très clair, aux gens, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. La da'wah du prophète alayhi sallam dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunnah du prophète alayhi sallam, selon la voie de le plusieurs d'Allah, il est clair. Ça, c'est la voie du bien, suivez-la. Vous allez avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans le-delà. Ça, c'est la voie du mal, évitez-la. Parce que vous allez encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala si vous entêtez à rester sur cette voie-là. La voie de notre prophète alayhi salatu wasalam, de ses compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection, n'a pas été une voie qui appelle aux révolutions contre les gouverneurs. N'a pas été une da'wah qui appelle à insulter et à attiser la haine des peuples vis-à-vis de leurs gouverneurs, mais qui a appelé à égorger les gens comme des moutons. Hein? Parce qu'ils n'ont pas la même pensée que nous, ou ne suivent pas les mêmes voies que nous. La yaqa l'islam. La voix des prophètes alayhi salatu wasalam et la voix de notre prophète alayhi salatu wasalam et de ses compagnons, de ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, c'est une voix qui a pitié pour les gens et qui veut sortir les gens du mal vers le bien et qui veut sortir les gens du châtiment d'Allah vers lequel ils courent pour les ramener sur le chemin qui va leur prévaloir, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويجب أن تكون دعوتنا كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تكون دعوتنا الأساس ديالها مفسديون والجورنال هذا الجورنال دو باري هذا الجورنال دو تونس هذا البتي ماروكا هذا البتي تلجيريا هذا يجون باس هذه ليست دعوة وهذا ليس أصل الدعوة فالمفسديون وهذه كلها هواء كذب اليوم لون وغدا لون وهذا ما قال وهذا كذا وهذه الخسيرة وهذه امبسيل كله كذب على كذب لا فوا دي بروفيت عليهم الصلاة والسلام لا فوا دو لا دعوة دو بروفيت عليهم الصلاة والسلام دو سو كي بريش فيغ لا فوا دو محمد عليه الصلاة والسلام كوم إل سو دوا صابا سي لو ليفر دالله لوثنتيك دو لا سنة دو بروفيت عليه الصلاة والسلام Et la voix de nos plusieurs d'Allah, et non pas le petit parisien, ni imbécile, ni Montaigne 2, ni le Khazira, ni le petit Marocain, ni le petit Algérien, ni le journal de Tunis, tout ça c'est du pipeau, du vide, du vent. Et il n'y a que du mensonge, mensonge derrière mensonge. Hein? Quand ils arrivent au bout du mur et qu'ils savent que la situation qu'ils ont dit est fausse, ils reviennent après tout trouver une autre. Parade et un autre mensonge, etc. Il est, فيجب على الذي يريد ان يدعو الناس ماشي بقى تقيع عليهم الجورنال ديال الاسبوع الناس كلهم عندهم التلفزيونات الناس كلهم عندها تقرا الجورنال ويمكن تيجي لك الخطيب بعد الخطرات تيجي باع الخطبه ديالته كلها قال لو موند قال لو فيكارو قالوا في سات سور سات قالوا في الخسيره قالوا في هذا وهاد الناس هادو راه ما جاو باش يسمعوا قال في الخسيره ولا قال امبيسيل ولا اونتين دو هادو راه جاو باش يسمعوا قال الله قال الرسول باش يتعلموا الدين ديالهم الى غدار الراي والراي الاخر وغدار القرينه والاخرى اللي تضربها وتزيد حتى نهار الجمعه حتى هو نزيدوا عليه الفضايح ففين وصلنا انت غادي تعلموا الدين ديالنا الغفله هادي دار غفلون وهذا ليس بمذهب ليس بمنهج صحيح لا فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه لا فوا ديال الدعوه الى الله سا سورس لا باول الله لوتنتيك دو لا سنه عليه الصلاه والسلام اون دوا فوير تو بريشور كي في سا دعوه ا ترافير لي تيتر دو جورنو كومبيان دو دعاه مونت مانتون سور المنبر اي لو جمعه va être basé sur les titres du Figaro, du Monde, ou là, le journal 7 sur 7, et j'en passe, les magazines de pervers, etc., et j'en passe. Tous les gens ont des télés chez eux. Tous les gens ont des paraboles. Et tous, ils captent, peut-être ils captent plus de chaînes que celui qui est sur le monde. Hein? Ils sont venus à la mosquée, ce n'est pas pour entendre l'opinion et l'autre opinion, et les paroles d'Yala. Hein? Ils sont venus pour entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète. Maintenant, si notre membre devient le journal télévisé, où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on va apprendre notre religion? C'est toute la journée. Les gens sont accaparés par les radios et les télés. Et quand on leur rajoute encore le vendredi, c'est la même chose. Quand est-ce qu'on va revenir à notre religion? Quand est-ce qu'on va authentifier nos dogmes et nos croyances? Quand est-ce qu'on va suivre notre prophète alayhi salatu wassalam et apprendre la voie de notre prophète alayhi salatu wassalam ou de ce noble croyant? Alors regardez, à cause de ça, لأننا تربينا وكانت دعوتنا من المفسدونات ويومنا ونهارنا وليلنا على المفسدونات. انظر بيوتنا كيف أصبحت، كيف أصبحت بناتنا، كيف أصبح أولادنا، كلهم بمن يتشبهون؟ يتشبهون بمحمد وعائشة وأبي بكر، انظرهم كان لمن يتشبهون، في أشكالهم، في ألباسهم، في كل شيء، بمن تشبهون؟ بأعداء محمد عليه الصلاة والسلام، وبأعداء عائشة، وبأعداء أبي بكر وعمر وعثمان. لماذا؟ التربية هذا المصيبة، وزيدها دعاة الضلال، خلاهم في دار الفلول، والقضية بقت هكا، وبقى مكفية عليهم. Regardez maintenant, puisque cette dawa se fait par le mefsidion et par ceci et par cela, regardez maintenant notre jeunesse, à qui il ressemble. Est-ce que regardez dans la majorité de notre jeunesse à qui il ressemble? Regardez-les. Vous n'avez pas besoin de dessin. Est-ce qu'ils ressemblent à Mohammed alayhi salatu wassalam? Dans leur dégaine, dans leur tenue vestimentaire, etc. Nos femmes ressemblent à Aïcha, et à Khadija, et à Hafsa, ridwanullah alayhim. Ils ressemblent à Abu Bakr, Omar, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas. Regardez. Vous n'avez pas besoin de dessin. Ils ont imité plutôt les ennemis de l'Allah. Tout ça pourquoi? Parce que c'est même si Dieu est à la maison, plus les du'as de l'égarement qui les laissent dans cette voie-là et qui ne réveillent pas leur conscience. Là, vous tenez même une amour. ونعم ما قال إمام دار الهجرة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فلا بد لنا من الرجوع إلى دين الله ولا بد لنا من الرجوع إلى كتاب الله نريد النصر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا دين الله ينصركم الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فلا بد من الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإلى طريق صحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان لهم الدين إذا أردنا الإصلاح لأنفسنا وأردنا الخير لأنفسنا ولأهلينا ولمجتمعنا ولأمتنا الإسلامية طفعنا الله عز وجل Il faut que nous revenions vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vers la voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et qu'elle est belle cette parole qu'avait dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Qu'est-ce qui a fait le bien du début de la communauté? Le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Si on veut le bien, il faut qu'on revienne au livre d'Allah, à l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam, avec la compréhension du plusieurs d'Allah alim, qui sont les compagnons de Muhammad alayhi sallam, et ceux qui les suivent à la perfection. Et il est dit dans le verset, si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fera triompher. Ça veut dire, si vous faites triompher la religion d'Allah, azzawajal, comme l'a enseigné Muhammad alayhi sallam, comme l'ont pratiqué les compagnons de Muhammad alayhi sallam, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera le triomphe. On cherche le triomphe. Ben, il est dans le fait de faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans le verset, ne soyez pas parmi ceux qui ont oublié Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a fait oublier même leur personne. Et ceux-là, ce sont les pervers. Sallallahu subhanahu wa ta'ala j'anni wa iyakum. من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا